بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. بدأنا بالأمس أيها الإخوة الكرام الكلام عن أهمية هذا النوع من علوم الشريعة، وذكرنا ما يتعلق بالناظم والنظم، وبدأنا في شرح مقدمة الناظم، وكذا شرعنا أيضا في شرح أبيات من ما يتعلق بالحديث الصحيح، ما يتعلق بالحديث الصحيح، ووقفنا عند ماذا؟ عند العدالة. انتهينا من الكلام عن العدالة، أليس كذلك؟ وقبل أن أتجاوز وندخل فيما يتعلق بالضبط، هذا القيد، أعني قيد العدالة، قيد العدالة قيد يخرج به قسمان، يعني محترزات التعريف، محترزات هذا القيد، محترزات هذا القيد. ما الذي يخرج بهذا القيد؟ يخرج بهذا القيد قسمان، قسم، القسم الأول قسم تحقق أقول قسم تحقق الطعن في عدالته، خرج بهذا القيد قسمان. القسم الأول قسم تحقق الطعن في عدالته، وهذا يشمل الكافر والمجنون والكذاب والمتهم، أعني المتهم بالكذب، والفاسق والمبتدع، على تفصيل حول رواية المبتدع. هذا من حيث الجملة. إذن هذا القسم يخرج من قيد العدالة بسبب الطعن في العدالة، تحقق الطعن في العدالة. والقسم الثاني يخرج من هذا القيد أيضا قسم لم تتحقق فيهم العدالة، قسم لم تتحقق فيهم العدالة، فالطعن فيهم لا بطعن في العدالة، وإنما لعدم تحقق العدالة، لا بطعن في العدالة، وإنما لعدم تحقق العدالة. ما تحققنا؟ هل هو عدل أو غير عدل؟ وهذا يدخل فيه، هذا القسم يدخل فيه المبهم، الراوي المبهم، الرجل فلان لا ندري هذا الرجل هو من الثقات أو غير الثقات، مطعون في عدالته غير ثقة أو غير ثقة إلى غير ذلك، فهو يخرج بقيد العدالة لا بطعن في العدالة، إنما لعدم تحقق العدالة، فيخرج كما قلت المبهم والمجهول بقسميه، سواء مجهول العين أو مجهول الحال، مجهول العين أو مجهول الحال، ويلحق بعضهم المستور عند من يغاير بين مجهول الحال والمستور، فهؤلاء كلهم يخرجون من هذا القسم، أعني القسم الثاني، والسبب عدم تحقق العدالة لا بطعن بالعدالة، بمعنى لو جاءك إسناد فيه راو مجهول عين أو مجهول حال فتقول إسناد ضعيف لضعف الراوي المجهول، هذا غلط، هو ضعيف لكن لا لضعف الراوي المجهول، هو مجهول ولو كان معروفا لكان إما من الثقات أو المتروكين أو الضعفاء. فتقول مثلا إسناد ضعيف لجهالة الراوي، لجهالة الراوي وفلان المذكور، لكن لا تقول لضعف فلان المجهول، هذا غلط، هذا غلط. إذن عرفنا هذا القيد وهو قيد ماذا؟ قيد العدالة. ما الذي يخرج به؟ يخرج به كم قسم؟ قلنا قسمان، يخرج به قسمان، قسم تحقق الطعن في عدالته وقسم لم يتحقق الطعن في عدالته، لم يتحقق الطعن في عدالته. ومعلوم أن الأئمة رحمهم الله يتشددون في باب العدالة، يتشددون في باب العدالة للأمن. سبب التشدد الأمن من الكذب على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالحفاظ عليه والعناية به أشد وآكد من إحسان الظن بفلان أو فلان من الرواة. ولهذا قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله خصلتان، خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن، لا يستقيم فيهما حسن الظن، الحديث نعم والحكم، يعني الرواية في الحديث أو رواية الحديث لا تحسن الظن بكل من روى. وكما قلنا بالأمس أن العدالة لا تثبت بالهيئة الظاهرة، وكذلك الأحكام، لو كنت قاضيا كونه حسن المظهر حسن الكلام والنطق لا يعني ذلك أنه بريء وأن الحق له، واضح؟ إحسان الظن باب آخر لا يعمل به هنا. ولهذا قال ابن السماح رحمه الله كما في الإرشاد الخليلي لا تخف ممن تحذر ولكن احذر ممن تأمن، ولكن احذر ممن تأمن إذ قد يدخل ما لا يجوز أن يدخله. ثم ننتقل أيها الإخوة إلى الشرط الثالث. وكما قلت أن الحديث الصحيح فيه كم شرط؟ خمس شروط، يعني ينقسم إلى قسمين، شروط ثبوتية وشروط سلبية. انتهينا من الثبوتي ما يتعلق بالاتصال وما يتعلق بالعدالة، نأتي إلى مسألة ماذا؟ الضبط. قال الناظم رحمه الله في منظومته أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله، عدل انتهينا عن مثله، سيأتي الكلام عن الشروط العلة نرجعه لأنه من الشروط ماذا؟ السلبية. العدالة أيها الإخوة، الضبط أيها الإخوة، الكلام عليه لا بد أن يعني نتصور أمر مهم بين يدي الكلام عن الضبط. لو ثبت أن إنسانا من الرواة عدل تحققت فيه العدالة، هو من العدول، العدالة الدينية، العدالة الدينية وحدها لا توجب أو لا تكفي لقبول خبر الراوي، كونه عدل فهذا لا يكفي في أن يكون خبره مقبولا، يعني لا تلازم بين العدالة وبين ماذا؟ قبول الخبر. فقد يكون الراوي المقبول، فقد يكون الراوي العدل غير مقبول الحديث، وقد يكون الراوي الضابط أيضا غير العدل غير مقبول الحديث. فالعدالة الدينية لا تكفي إذا ثبتت لقبول ماذا؟ خبر الراوي. إذن لا بد لقبول الخبر الراوي من الركنين العدالة والضبط. لا بد من الاجتماع، العدالة مع الضبط. وهذا يظهر لك جليا في تعامل الأئمة رحمهم الله مع أخبار بعض الرواة العدول غير الضابطين، عدل لكنه غير ضابط، فلم يقبلوا خبره، فلم يقبلوا خبره. وبعض الرواة من الضابطين المتقنين لكنه غير عدل فلا يقبلون خبره أيضا، ولا يتسمحون رحمهم الله في باب العدالة أبدا، لا يتسمحون، يعني المطعون في عدالته لا يتسمحون في أمره، المتهم بكذب أو المتهم بالكذب أو الكذاب أو الفاسق رقيق الدين ونحو ذلك والعياذ بالله، لا يتسمحون في قبول خبره. أحسن الظن، ما ينفي هذا عندهم، فيتشددون في الراوي الذي يعني طعن في عدالته ولا يتسمحون معه، بخلاف ما يتعلق بالضبط فقد يتسمحون في خبر الراوي الضابط لكن ليس على وجه العموم، لا يتسمحون مع كل راوي غير ضابط، يتسمحون مع الراوي الذي ضبطه خف قليلا أو مثلا يغلط ما لم يفحش أو يخالف أو يكثر من المنكرات أو يتفرد عن الثقات بما لا يحتمل مثله أو يحتمل عن مثله التفرد أو نحو ذلك. إذن العدالة لا يتسمحون فيها بخلاف ماذا؟ الضبط، على تفصيل في باب الرواية وراوي الحديث وخبر الضابط وخبر الضابط. ولهذا قال الحافظ ابن حبان رحمه الله في مقدمة المجروحين له: قال: ذكر أنواع جرح الضعفاء. قال أبو حاتم رحمه الله: فأما الجرح في الضعفاء فهو على 20 نوعا، يجب على كل منتحر للسنن طالب لها باحث عنها أن يعرفها، أن يعرف هذه الأنواع، أن يعرفها لئلا يطلق على إنسان إلا ما فيه. وهذا هو العدل، وإذا قلتم فاعدلوا، هل لا يطلق على إنسان، لئلا يطلق على كل إنسان إلا ما فيه، ولا يقول عليه فوق ما يعلم منه. هذا هو العدل، لا تبخسوا ولا تنزلوا فوق منزلته، المنزل التي يستحقها من غير إفراط ولا تفريط. ثم قال بعد أن ذكر الأنواع، ذكر نوعا هنا وهو الذي يعنينا في هذا المبحث. قال رحمه الله: النوع الخامس، ومنهم، يعني من هؤلاء الضعفاء الذين يجب معرفة أحوالهم، قال: ومنهم من كثر وغلب عليه الصلاح والعبادة، غلب عليه الصلاح والعبادة وغفل عن الحفظ والتمييز، غفل عن الحفظ والتمييز، فإذا حدث رفع المرسل وأسند الموقوف وقلب الأسانيد وجعل كلام الحسن عن النبي عليه عن أنس عن النبي صلى وجعل كلام الحسن عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يسنده وما أشبه ذلك حتى يخرج عن حد الاحتجاج به، حتى يخرج عن حد الاحتجاج به. ثم ذكر أمثلة من أمثال هؤلاء الذين عرفوا بصلاح واستقامة لكنهم أصابتهم ماذا؟ الغفلة وعدم التمييز، وعدم التمييز. يدل عليه أيضا ما أخرجه الحافظ الفتوي رحمه الله في المعرفة والتاريخ ورامه الرمزي في المحدث الفاطر بإسناد صحيح عن الإمام مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لقد أدركت في هذا البلد، يعني المدينة، لقد أدركت في هذا البلد مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة، يحدثون يعني يحدثون بالحديث ما سمعت من واحد منهم، مع أنهم جلسوا للتحديث، ما سمعت من واحد منهم. قيل له: يا أبا عبد الله، لما لم تأخذ عنهم؟ قال: لم يكونوا يعرفون أو يعرفوا ما يحدثون، لا يعرفون ما يحدثون، فيهم غفلة. فيهم ماذا؟ غفلة. أيضا ما أخرجه الحافظ ابن حبان رحمه الله بإسناد صحيح أيضا في المجروحين عن عمرو بن محمد الناقد أنه سمع رجلا يسأل الإمام وكيع بن الجراح، يسأل الإمام وكيع بن الجراح سؤالا فقال: تعرف حديث سعيد بن عبيد الطنافسي عن الشعبي في رجل حج عن غيره، في رجل حج عن غيره ثم حج عن نفسه، تعرف هذا الحديث؟ الرجل يسأل الإمام وكيع، قال له الإمام وكيع: من يرويه هذا الحديث؟ من يرويه؟ قال: يرويه وهب بن إسماعيل، يرويه وهب ابن إسماعيل. فقال الإمام وكيع: وهب رجل صالح، وهب رجل صالح، وللحديث رجال، وللحديث رجال، لا يضبط، هو صالح في نفسه، لكن هذا الباب له أهله. وأخرج الإمام مسلم أيضا في مقدمة الصحيح بإسناد الحسن عن أبي الزناد رحمه الله تعالى أنه قال: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون في دينه، مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث، مع أنهم مأمونون لكن لا يؤخذ عنهم ماذا؟ الحديث. قال: يقال ليس من أهله، ليس من أهله. وعليه بعد هذا الذي تقدم معنا، إذن لا بد في الراوي لقبول خبر أن يكون عدلا ماذا؟ ضابطا. والراوي الضابط ماذا يراد منه إذا قيل فلان ضابط؟ هل بمعنى أنه لا يغلط؟ لا. إذن المراد هنا في شرط الحديث الصحيح لما يقال متقن أو ضابط، يرويه عدل ضابط عن مثله، هو الراوي الذي يغلب على حديثه السلامة والصحة. من هو الضابط؟ هو الراوي الغالب على حديثه السلامة والصحة، الغالب على حديثه السلامة والصحة، بمعنى أن وقوع الغلط منه والخطأ على وجه الندرة، يقع منه الغلط على وجه ماذا؟ الندرة والقلة يقع، لكن قليل بالنسبة إلى جنب ماذا؟ إلى جنب ما يحفظه ويتقنه. واضح؟ أخرج، دل على هذا المعنى الذي ذكرناه ما أخرجه الحافظ ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في التقدمة، وابن الأعرابي في المعجم وابن عدي في الكامل والعقيلي في الضعفاء والباجي في التعديل والتجريح أن شعبة بن الحجاج الإمام شعبة سئل عمن يترك حديثه، يعني نترك حديث من؟ من الذي نترك حديثه؟ قال إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه، ومن اتهم بالكذب طرح حديثه، ومن روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فتمادى في روايته، يعني بعد بيان الغلط له طرح حديثه، ومن أكثر الغلط طرح حديثه، وما كان غير هؤلاء فروي عنه، يعني يحتمل، يعني يحتمل. وأخرج الإمام مسلم في التمييز والخطيب في الكفاية أن عبد الرحمن بن المهدي قال للإمام محمد بن المثنى يا أبا موسى إن أهل الكوفة يحدثون إن أهل الكوفة يحدثون عن كل أحد. قلت يا أبا سعيد هم يقولون إنك تحدث عن كل أحد، إنك تحدث عن كل أحد. قال عمن أحدث؟ هذا كل من هم؟ صفهم لي. فذكرت له محمد بن راشد المكحولي، فقال لي احفظ عني، فقال لي احفظ عني، الناس ثلاثة، الناس ثلاثة، رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، يعني في قبول حديثه والرواية عنه، رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، يعني في قبول والتلقي والأخذ عنه، وآخر يهم، والغالب على حديثه الصحة، والغالب على حديثه ماذا؟ الصحة، فهذا لا يترك، فهذا لا يترك. ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس. وآخر الغالب على حديثه الوهم، الغالب على حديثه ماذا؟ الوهم، فهذا يترك حديثه، فهذا يترك حديثه. إذن المراد بالضابط من كان الغالب على حديثه ماذا؟ السلامة من الخطأ، أو الغالب على حديث السلامة والصحة والبعد عن الغلط، والغلط يقع عنده على وجه القلة وماذا؟ والندرة. ولهذا أخرج الحافظ الخطيب أيضا في الكفاية بسند جيد أن الإمام الثوري سفيان قال ليس يكاد يفلت من الغلط أحد، ليس يكاد يفلت من الغلط أحد. إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ، وإن غلط يعني في بعض الشيء، وإن كان الغالب عليه الغلط ترك. وقال الإمام يحيى ابن معين كما في تاريخ الدوري لست أعجب ممن يحدث فيخطئ، لست أعجب ممن يحدث فيخطئ، إنما العجب ممن يحدث فيصيب، إنما العجب ممن يحدث فيصيب. يريد رحمه الله أن الحافظ وإن كان متقنا لا بد أن يقع فيه ماذا؟ شيء من الغلط. ولهذا قال الحافظ ابن حبان أيضا في مقدمة الإحسان، في مقدمة الصحيح الذي طبع باسم الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان، قال وفي الدنيا أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرى عن الخطأ، وفي الدنيا أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرى عن الخطأ؟ ولو جاز ترك حديث من أخطأ لجاز ترك حديث الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المحدثين، لأنهم لم يكونوا بمعصومين، بمعنى أنه قد وقع الغلط في بعض أحاديث الصحابة، أليس كذلك؟ ولهذا استدركت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها على جمع من الصحابة بعض الأحاديث، وألف في هذا الزركشي كتابا أسماه الإجابة فيما استدركته عائشة على بعض الصحابة. وغلط بعض الصحابة وبعض التابعين في بعض ألفاظ الأحاديث، وقومه بعض أصحابهم، نعم، وهذا لا إشكال فيه، وهذا لا إشكال فيه وأمر ظاهر. ولذا قال الإمام مسلم في التمييز: فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضين إلى زماننا، إلى زماننا، وإن كان هذا الناقل يعني وإن كان من أحفظ الناس وأشدهم توقيا وإتقانا لما يحفظ وينقل، إلا الغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله، ممكن في حفظه ونقله. وسيرد معنا إن شاء الله عند كلامنا حول المعل من الحديث، وأين يبحث الحديث المعل، أين يبحث هذا المبحث. إذن نخلص من هذا بارك الله فيكم إلى أن المراد بالضابط هنا هو الراوي الذي يغلب على حديث السلامة وماذا؟ والصحة. واضح؟ طيب. ثم نقول إن الضبط عند أهل الحديث على نوعين، الضبط عند أهل الحديث على نوعين: ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. وقل إن شئت ثبت صدر وثبت كتاب، ثبت صدر وثبت كتاب. يقول الإمام يحيى ابن معين رحمه الله كما في التهذيب، تهذيب التهذيب، قال: هما ثبتان، قال: هما ثبتان، ثبت حفظ وثبت كتاب، ثبت حفظ وثبت كتاب. وأبو صالح كاتب الليث ثبت كتاب، يعني يضبط ضبط كتاب، يضبط ضبط ماذا؟ كتاب. إذن هذا التقسيم، أعني التقسيم إلى نوعين، مأثور على أئمة السلف، ومنهم الإمام يحيى ابن معين، هذا هو الشاهد من ذكر كلام الإمام يحيى. وأخرج الإمام الخطيب رحمه الله في الكفاية بسند صحيح أن مروان ابن محمد الطاطري قال: ثلاثة، قال: ثلاثة ليس لصاحب الحديث عنهما أو عنها غنى، ثلاثة ليس لصاحب الحديث عنها غنى: الحفظ والصدق وصحة الكتب، الحفظ والصدق وصحة الكتب. فإن أخطأت واحدة وكانت فيه بنتان لم تضره، يعني تخلفها، إن أخطأ في الحفظ ورجع إلى صدق وصحة كتب لم يضره، لم يضره. إذن عني الأئمة رحمهم الله بهذا النوع، نعم، والتدقيق فيه والتركيز عليه، نعم، في آلات المحدث وطالب الحديث يتنبه إلى هذا. ولهذا قال أيضا مروان ابن محمد آنف الذكر رحمه الله: طال الإسناد، طال الإسناد وسيرجعون إلى الكتب، وسيرجعون إلى الكتب، لأن الكتاب أضبط والحفظ خوان، والحفظ خوان. وعود على بسط، قلنا هما نوعان، أو قلت هما نوعان: الأول ضبط صدر أو ثبت صدر، والثاني ثبت كتاب أو صدر ضبط كتاب. الأول ضبط الصدر ما معناه وما حده؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله مبينا الحد في النزهة، قال: أن يثبت ما سمع، أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. ضبط الصدر ما هو؟ قال: أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. هذا معنى ضبط ماذا؟ ما معنى أن يثبت؟ كيف يثبت؟ ويثبت بمعنى يحفظ، يحفظ حديثه ويتقنه، يحفظه ويتقن حديثه الذي حفظه وتحمله. وقوله رحمه الله يتمكن من استحضاره متى شاء، بمعنى يؤدي الحديث كما حفظ وسمع، يؤدي الحديث كما حفظ وماذا؟ وسمع. هذا هو مراده رحمه الله من ضبط الصدر. أما ضبط الكتاب فيقول أيضا فيه الحافظ ابن حجر مبينا الحد، قال: هو صيانته لديه، صيانته، صيانته، صيانة الكتاب، صيانته لديه منذ سمع فيه، منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، إلى أن يؤدي منه. والمعنى الصيانة، ماذا يريد بالصيانة؟ هو الحفظ والمحافظة على الكتاب من أن يزاد فيه أحد الوراقين أو أن ينقص منه وهو لا يشعر. فلا بد أن يحفظ الكتاب وأن يصون الكتاب ويحافظ على الكتاب حتى ولو أعطى الغير لينقل منه، يكون ضابطا لما في الكتاب، بحيث لو أدخل مدخل فيه مباشرة ماذا؟ يمسوها ويظهر له ذلك، ما أن يروي الحديث أو يرويه على عجله وبجله. وضح؟ طيب، النوع الأول أيها الإخوة وهو ضبط ماذا؟ كثير في الرعيل الأول في السلف الماضي. النوع الأول كثير عند السلف، ضبط ماذا؟ ضبط الصدر، ضبط الصدر. دل على هذا ما خرجه البخاري في الصحيح في كتاب العلم من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. دل هذا على أنه يحفظ، دل هذا على أنه ماذا؟ يحفظ. ولهذا جاء في ترجمة رضي الله عنه قال: حافظ الصحابة، الحافظ ابن حجر حافظ الصحابة. إذن الحفظ بالسلف الأول كثير جدا، الإسناد يعني قليل والعهد قريب، والحفظ أقوى ممن جاء بعده. واستمر هذا الحال أعني ضبط الصدر إلى من جاء بعدهم، وبقي هذا في جماعات كثيرة من الحفاظ كالإمام الشعبي والإمام شعبة والإمام البخاري والإمام وكيع ومالك وأحمد وغيرهم. قال إسرائيل بن يونس كما في الجعديات للبغوي: كنت أحفظ حديث إسرائيل حديث أبي إسحاق عن السبيعي كما أحفظ السورة من القرآن. كنت أحفظ حديث أبي إسحاق يعني السبيعي كما أحفظ السورة من القرآن. ومنهم من جمع بين الضبطين، ضبط الصدر وضبط الكتاب، ضبط الصدر وضبط الكتاب. ولهذا مع جمعهم للنوعين كانوا يحرصون أن لا يحدث الواحد منهم إلا من كتاب مع ضبطه. لماذا؟ ضبط صدر لا يحدث مع ضبطه، ضبط صدر لا يحدث إلا من ماذا؟ من كتاب. والسبب الحفظ خوان، لأن الحفظ خوان والخطأ وارد لا سيما مع طول الأسانيد. فكما قال مروان بن محمد رحمه الله: طالت الأسانيد وسيرجعون إلى ماذا؟ إلى الكتب. ومن هؤلاء الأئمة الإمام المبجل الإمام أحمد إمام أهل السنة، مع ثبته ثبت صدر وثبت كتاب كان لا يحدث إلا من كتاب. ومنهم أيضا الإمام الناقد إمام العلل الإمام علي بن عبد الله المديني شيخ الإمام البخاري. ومنهم أيضا من أئمة أهل السنة وعلماء الحديث الإمام أبو زرعة الرازي والحافظ ابن ديزين وغيرهم من علماء وسادات العلماء من الحفاظ. يقول الإمام علي بن عبد الله المديني: ليس بأصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، ليس بأصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد ابن حنبل، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب، ولنا فيه أسوة حسنة، ولنا فيه أسوة حسنة. أخرجه الإمام ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل بإسناد صحيح عنه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما أخرجه الفتوي في المعرفة بسند صحيح: ما كان أحد أقل سقطا من ابن المبارك، من عبد الله ابن المبارك، كان رجلا يحدث من كتاب. الإمام عبد الله بن المبارك مع حفظه يحدث من ماذا؟ من كتاب. ومن حدث من كتاب لا يكاد يكون له سقط كبير شيء، يقوله الإمام أحمد. وكان وكيع، الإمام وكيع بن الجراح الرؤاسي، قال الإمام أحمد: وكان وكيع يحدث من حفظه ولم يكن ينظر في كتاب، وكان يكون له سقط، وكان يكون له ماذا؟ سقط. كم يكون حفظ الرجل؟ يقول الإمام أحمد: كم سيكون؟ لا بد وأن الحفظ ماذا؟ يخونه. نعم، والعمر يتقدم ويمضي. ولهذا قال الحافظ أيضا أبو زرعة الدمشقي في تاريخه: سمعت أبا نعيم وذكر عنده حماد بن زيد وابن علي، وأن حماد حفظ عن أيوب، وابن علي كتب، أحدهما ضبط ضبط صدر والآخر ضبط ضبط ماذا؟ كتاب. قال: حماد حفظ عن أيوب وابن علي كتب. فقال أبو نعيم الفضل بن دكين قال: ضمنت لك أن كل من لا يرجع إلى الكتاب لا يؤمن عليه الزلل. لا يؤمن عليه ماذا؟ الزلل. وفي جزء رفع اليدين في الصلاة للإمام الحافظ شيخ المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ذكر هنا حديثا فقال: ويروى عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال: قال ابن مسعود: ألا أصلي رضي الله عنه ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم؟ فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة. قال الإمام أحمد، ينقله الإمام البخاري، عن يحيى ابن آدم، يعني هذا الحديث يروى عن يحيى ابن آدم: نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب وليس فيه ثم لم يعد، يعني ما رفع إلا مرة ثم لم يعد. علق الإمام البخاري على هذا فقال: هذا أصح. أنا نظرت في كتابي عبد الله بن إدريس. قال الإمام البخاري: هذا أصح، لأن الكتاب أحفظ، لأن الكتاب ماذا؟ أحفظ عند أهل العلم، لأن الرجل يحدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كما في الكتاب، بمعنى ثبت ما حفظ، ثبت ما حفظ. إذن كما قلت، منهم من كان يجمع بين الضبطين ويعتني ويحرص على ماذا؟ على أن لا يحدث إلا من كتاب. ومنهم من كان يضبط ضبط كتاب لا ضبط صدر، كما هو الحال في عبد الوارث بن سعيد. عبد الوارث بن سعيد كان يضبط ضبط كتاب ولا يضبط ضبط صدر، ولهذا جاء في الأحاد والمثاني، آسف، ليس عبد الوارث بن سعيد، إنما الذي يضبط ضبط كتاب سعيد بن سلم. ففي الأحاد والمثاني قال عبد الصمد بن عبد الوارث: ما كان أصح كتاب سعيد بن سلم. سعيد بن سلم. فضبط الكتاب اشتهر به جماعة أيضا دون ضبط ماذا؟ ضبط الصدر. ومنهم كما ذكرنا سعيد بن سلمة، ومنهم أيضا همام بن يحيى العوذي. همام بن يحيى العوذي قال في الأئمة ابن زريع وعبد الرحمن بن مهدي: كتابه صحيح وحفظه ليس بشيء، وحفظه ليس بشيء. إذن عرفنا معنى ضبط الصدر وضبط الكتاب، وعناية الأئمة مع ضبطهم لضبط الصدر أنهم يحدثون من ضبط من كتابهم أو من كتبهم. وقبل أن نتجاوز، لا بد أن نعرف أيها الإخوة أيضا جملة من الأمور متعلقة بالضبط، متعلقة بماذا؟ بالضبط. وهذه تختص بحال الرواة الضابطين، تختص بحال الرواة الضابطين، ولكن أنبه عليها لأنها لن تأتي معنا. ومحل هذه التنبيهات المطولات، المطولات وكتب العلل وغيرها. من هذه الأمور التي يجب أن نتنبه لها: أولا، أن الراوي قد يكون ضابطا في وقت دون وقت، أن الراوي قد يضبط في وقت دون وقت أو زمن دون زمن، وهذا الذي يعرف عند أهل العلم بالمختلط. بمن؟ بالمختلط. بعض الثقات لكن يوصف بأنه مختلط. ما معنى مختلط؟ يعني يضبط ضبط الحديث في وقت دون وقت. فمن سمع منه قبل اختلاطه وقبل اختلاط أحاديثه عليه فحديثه مستقيم دون من سمع بعده. مثاله عارم أبو النعمان، عارم بالراء أبو النعمان، قال فيه الإمام أبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل. وبالجملة فمن سمع منه، يعني من عارف، فمن سمع منه قبل سنة 20 و200 فسماعه جيد، فسماعه جيد، لأنه ضبط في وقت دون وقت. فالسماع الذي كان قبل التغير والاختلاط يدل على ماذا؟ على ضبطه وصحة الرواية عنه دون ما كان بعد اختلاطه. طيب، الثاني، الأمر الثاني، أن الراوي قد يكون ضابطا إذا ما حدث في مكان دون مكان، إذا ما حدث في مكان دون مكان. يعني قد يرد زيد من الناس من الحفاظ في بلد كالمدينة أو مكة فيحدث بها، فقد يكون هذا الراوي يضبط إذا حدث في بلد دون بلد، سواء الذي روى عنه أهل ذلك البلد أو طالب علم وفد إلى تلك البلاد فوجده يحدث فسمع له، لا علاقة برواية أهل البلد لأننا ستأتيها، أو بروايته هو عن أهل بلد ستأتي، إنما حدث بحديث في بلد دون بلد. فبعضهم يضبط ما يحدث به في مكان دون مكان، أو بلد دون بلد. مثاله الإمام يزيد ابن هارون الحافظ المعروف، قال فيه الإمام أحمد يزيد بن هارون من سمع منه بواسط، من سمع منه بواسط هو أصح ممن سمع ببغداد، من سمع منه بواسط هو أصح ممن سمع منه ببغداد، لأنه كان بواسط يلقن فيرجع إلى ما في الكتب، إذا شك رجع وثبت ما في الكتاب ولم يحدث بما لقن به، بمعنى أنه كان يلقن في بغداد وما معه الكتب فلا يستطيع أن يراجع فيروي. واضح؟ إذن هو يضبط في مكان دون مكان. أيضا ثالثا أن بعض الرواة قد يكون ضابطا إن حدث عن أهل بلد دون أهل بلد، يعني إذا هو روى عن أهل بلد دون أهل بلد آخر يضبط عن هؤلاء إن حدث عنهم دون آخرين. وضحت هذه؟ طيب، مثاله إسماعيل بن عياش، قال الحافظ ابن رجب في شرح العلل إذا حدث عن الشاميين، إذا حدث عن الشاميين فحديثه عنهم جيد، فحديثه عنهم جيد، وإذا حدث عن غيرهم، عن غير من؟ كالحجازيين والعراقيين، وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب، فحديثه ماذا؟ مضطرب. يقول الإمام ابن رجب هذا مضمون، يعني خلاصة، هذا مضمون ما قاله الأئمة فيه، منهم أحمد ويحيى والبخاري وأبو زرعة، ومن؟ وأبو زرعة. رابعا، أن بعض الرواة قد يكون ضابطا إذا روى عنه أهل بلد دون أهل بلد، إذا روى عنه يعني أخذوا عنه. ما الفرق بين هذه وسابقتها؟ نعم، في السابقة هو تلقى وهو الذي أخذ، يعني كان في رتبة التلميذ، والتي تليها التي هي الرابعة في رتبة الشيخ وهم التلاميذ. واضح؟ يعني إذا روى عنه أهل بلد دون أهل بلد، يضبط إذا روى عنه أهل بلد دون أهل بلد. مثاله الإمام زهير بن محمد الخراساني، الإمام زهير ابن محمد الخراساني، يقول الحافظ ابن رجب: فصل الخطاب، فصل الخطاب في روايته، فصل الخطاب في روايته أو في حال رواياته، أن أهل العراق يروون عنه، أهل العراق يروون عنه أحاديث مستقيمة، وما خرج عنه بالصحيح إلا من رواياتهم عنه، يعني من رواية العراقيين عن زهير، من رواية العراقيين عن زهير. وأهل الشام يروون عنه روايات منكرة، وقد بلغ الإمام أحمد روايات الشاميين عنه إلى أبلغ من الإنكار، يعني ردها ردا شديدا لما بلغت روايات الشاميين عن زهير، روايات الشاميين عن زهير. إذا روايات العراقيين عن زهير صحيحة ومستقيمة، وروايات الشاميين عنه غير مستقيمة. الذي بعده خامسا، أن بعض الرواة قد يكون ضابطا لحديث بعض الشيوخ دون بعض، قد يكون ضابطا لحديث بعض الشيوخ دون بعض، بمعنى حافظ لحديث بعض الشيوخ دون المشايخ الآخرين. مثاله الإمام محمد بن خازم بالميم الضرير أبو معاوية، قال الحافظ ابن رجب: أبو معاوية ليس بالحافظ، أبو معاوية ليس بالحافظ المتقن لحديث لحديث هشام بن عروة، ليس بالحافظ المتقن لحديث هشام بن عروة، إنما هو متقن لحديث الأعمش، إنما هو متقن لحديث الأعمش. وهذا أمثلة، طبعا أنا آتي بمثال مثال واحد واحد، نعم، وإلا فالأمثلة كثيرة جدا. طيب انتبه، يدخل يا إخوة تحت هذا النوع، وهو أي نوع؟ أي قسم في هذا التنبيه؟ يضبط عن بعض الشيوخ دون بعض. انتبه، أن بعض الرواة يضبط حديث بعض الشيوخ إذا روى عنه مفردين، يعني مثلا راوي عنده خمسة شيوخ، إذا روى عن كل واحد منهم بمفرده يضبط، لكن إن جمعهم لا يضبط، يعني يضبطهم على الإفراد دون الجمع، يضبطهم على الإفراد دون ماذا؟ دون إن جمعوا في إسناد توقع هذا الإسناد، إذا أفردهم يضبط حديثهم. مثاله الإمام عطاء بن السائب، الإمام عطاء بن السائب، يقول الإمام شعبة لابن عليا: إذا حدثك عطاء، انتبه، إذا حدثك عطاء ابن السائب عن رجل واحد فهو ثقة، يعني ضبط ماذا؟ ما رواه من شيوخه. وإذا جمع فقال زادان وميسرة وأبو البختري فاتقه، كان الشيخ قد تغير، كان الشيخ قد تغير اتقه. ومنهم ليث ابن أبي سليم، يقول الحافظ الدارقطني رحمه الله صاحب سنة يخرج حديث يخرج حديثه، إنما أنكروا عليه الجمع، أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد حسب، يعني أنه إذا جمعهم لا يتقن، لا يتقن. طيب النقطة التي بعدها وهي سادسة، أن بعضهم قد يكون ضابطا في فن دون فن. يا إخوان هذه التنبيهات مهمة، لأنك لن يمكن أن تجد، قد يكون عندك اضطراب إذا ما رأيت مثلا أحد الحفاظ والأئمة يعل حديث عطاء بن السائب مثلا، أو أبو خازم الضرير، أبو محمد بن خازم الضرير، أليس كذلك؟ كيف ترجع إلى المختصرات سواء التقريب أو الكاشف أو نحوها، تجد أنه ثقة حافظ مشهور، طيب كيف يعل حديثه ومن أي وجه كانت العلة؟ وضع مهم، هذه لا يمكن أن تجدها في المختصرات، لا تجدها إلا في المطولات أو الكتب التي عنيت بالكلام حول هذه المسائل، السؤالات أو كتب العلل أو غير ذلك. واضح؟ فتنبه إلى هذه النقاط. أقول قد يكون ضابطا في فن دون فن. أين هذا المثل؟ نعم. طيب من هؤلاء بارك الله فيكم الذي يضبط بفن دون فن، صدقة ابن سهل، صدقة ابن سهل جاء في مسائل ابن أبي شيبة عن شيوخه أنه قال سألت يحيى ابن آدم عن صدقة ابن سهل، ما رأيك فيه يعني؟ فقال هذا شيخ من القراء ولم يكن من أصحاب الحديث، شيخ من القراء ولم يكن من أصحاب الحديث. ما معنى هذا؟ بمعنى أنه يضبط ماذا؟ ما يتعلق بالقراءة والقراءات، فما يروي في هذا الباب يضبطه متقن له دون ماذا؟ ما يروي في جانب الحديث. واضح؟ إذن هذا هو آخر تنبيه فيما يتعلق بالضبط باختصار. ثم يبقى الكلام عن الشذوذ ولم يكن شذ ولم يشذ أو يعل، ما يتعلق بالشذوذ والعلة، وقلت هما الشرطان السلبيان نرجئ الكلام عليهما في محله عند الكلام عن الشذوذ والعلة، نرجئ الكلام عليهما هنا. طيب قوله عن مثله، نرجع إلى المنظومة، قوله عن مثله أي في العدالة وتمام الضبط، يرويه عدل ضابط عن مثله، فماذا يعني؟ أي عن مثله في العدالة وتمام الضبط، وهذا الشرط يجب أن يستصحب في الطبقات للوصف بالصحة. طيب وقوله معتمد في ضبطه ونقله صفة كاشفة، صفة كاشفة، وذلك أيضا معتبر في جميع طبقات الإسناد، معتبر في جميع طبقات الإسناد من أوله حتى آخره. الحديث الصحيح أيها الإخوة على قسمين، صحيح لذاته وصحيح ما تقدم هو الكلام عن الحديث الصحيح، أما الحديث الصحيح لغيره فهو الحديث الحسن لذاته إن تعددت ماذا؟ طرقه، إن تعددت طرقه. ولذا قال الحافظ رحمه الله في النخبة فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، وبكثرة طرقه ماذا؟ يصحح. وضح؟ إذن عرفنا هذه ما تعلق بالصحيح وشروط الصحيح. وهنا أنبه على تنبيه: الأول، قبل أن نغادر الصحيح أنبه على تنبيه الأول، أن هذه الشروط المذكورة شروط متفق عليها بين أهل العلم للحكم على الحديث بأنه حديث صحيح أي لذاته. هذه الشروط شروط متفقة بين أهل العلم أو متفق عليها بين أهل العلم، كما هو في الرسالة وغيره من كتب أهل العلم، من حافظ الشافعي وغيره من أهل العلم. لكن قد يختلفون في بعض الأحاديث، قد يختلفون في بعض ماذا؟ الأحاديث، بعضهم يصحح وبعضهم يضعف. لماذا اختلفوا؟ هل الاختلاف في الشروط أم في تحقق الشروط؟ تحقق. الاختلاف الذي حصل هو سببه هل تحققت أو لم تتحقق. من صحح رأى أنها تحققت، من ضعف رأى أنها قد تخلف بعضها أو وجد ما يدل على ماذا؟ على عدم القول بالصحة. واضح؟ هذا هو، هذا التنبيه الأول، هذا هو التنبيه الأول. وأشار إلى هذا التنبيه أيضا الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في كتابه المعرفة، والحافظ ابن الملقن في المقنع. التنبيه الثاني أن الحديث الصحيح درجات ورتب، هو على درجات ورتب، وسبب هذه الرتب والتفاوتات هو تفاوت تحقق الأوصاف في درجات تلك الأحاديث، تفاوت تحقق تلك الأوصاف في درجات تلك الأحاديث. فبعض الأحاديث قد استوجب واستجمع وجمع شروط الصحة العليا، جمع شروط الصحة أعلى الشروط، أعلى الشروط، وهذا متعلق بأوصاف الرواة خاصة، بأوصاف الرواة خاصة من حيث التيقظ والحفظ والإتقان وكونه في أعلى الطبقات عن الشيخ ونحو ذلك. مثلا لا يخفى عليكم أن هناك سلاسل من أسانيد أطلق عليها سلاسل الذهب، صحيح؟ مثل مالك عن نافع عن ابن عمر. هذا الإطلاق أو أصح الأسانيد، هذه الإطلاقات على بعض الرواة، على بعض السلاسل، لا تستوي هذه السلسلة الموصوفة بهذا الوصف بسلسلة أخرى ولو كان رواتها من الثقات لم يطلق عليها هذا الوصف، صحيح؟ هذا الوصف يزيدها وهذا الإطلاق يزيدها ماذا؟ قوة ورفعة. كذلك الرواة الذين خرج لهم في الصحيحين ليسوا كالرواة الذين لم يخرج لهم في ماذا؟ في الصحيحين، يعني لم يخرج لهم في الصحيحين. لا شك أن إخراج صاحب الصحيحين لبعض الرواة أو للرواة الذين أخرجوا لهم نعم على وجه الاحتجاج، المخرج لهم على وجه ماذا؟ الاحتجاج، ليسوا كالرواة في خارج الصحيح، ليسوا كالرواة في خارج الصحيح. ولهذا قال الحافظ رحمه الله في النخبة: وتتفاوت رتبه، يعني الصحيح نعم، بتفاوت هذه الأوصاف، يعني تحقق هذه الأوصاف. ولهذا قال الناظم السيوطي رحمه الله في ألفيته مبينا مراتب الصحيح: وإن كان الكل يشملها وصف الصحيح لكنها رتب، مروي ذين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما، مروي ذين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما، فشرط أول فثان ثم ما كان على شرط فتن غيرهما. وضح. وبهذا يكون قد انتهى الكلام عما يتعلق بالحديث الصحيح نعم. ويأتي بعده الحديث الحسن، وأظن كثرة الطلبات إلى أن يعني نراعي الوقت هكذا، وكما مضينا ساعة نقف عند هذا. والطول أيها الإخوة ليس في كل المباحث تحتاج إلى مثل هذا، لكن مبحث الصيام من المباحث المهمة لا بد أن نفهمه، وما سيأتي إن شاء الله مترتب عليه ولو تعلق به. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. قلنا من أبو واحد أنه إذا حدث عن أهل البلد يكون من إذا حدث عن أهل البلد يكون حديث مستقيم. إذا حدث هو عن أهل البلد؟ لا، أهل البلد حدثوا عنه. نعم. ربنا عبدين سبعين. نعم. ما سبب في هذا؟ وطبعا قد يكون لذلك أسباب عديدة، ومنها أنه قد لا يكون مصحبا لكتبه، أو في ذاك الوقت قد تغير حفظه. وما التعريف المكتوب والمجهول عند من يغايب؟ سيأتي لا لا ما في والله ما في ادرسوا معنا واستفيدوا من الذي نعطيكم. حياكم الله. حياكم.